بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. اسمع الحتة دي مهمة. فالمرد اسمع ما نفاه الله تعالى عن نفسه، فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. اعيدها تاني. ما نفاه الله تعالى عن نفسه، ايه المراد به؟ قال المراد به بيان المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. نعم اشرح كده، نشرح. اكتب: الاول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. اصبول ايه؟ فالاول القولي ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان. ده عشان يقول لك ده انت جايب نوعين منين. نعم احداهما سلب وذا نوعان ايضا فيه حقا فيه مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها، سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. اسم السلب اللي هو الصفات الايه السلبية. اضرب مثل المثل: الاول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان، والنوم والسنة التي هي أصله، وعزوب شيء عنه في الأكوان. يعني ايه؟ يعني المنفي عن الله صفة الموت، نفي دي صفة سلبية، الموت صفة ايه؟ سلب. الصفات السلبية بنفي فيها، النفي دي صفة سلبية، بنفي الموت لإثبات كمال الايه؟ الحياة. طيب وانفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. اسمع: وانفي التعب التعب والإعياء. ما هو ما بقولك كالموت والإعياء والتعب، ده بقول ابن القيم في النونية: كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان. لك لازمت كمال قدرة الله أنفي عنه الايه؟ التعب. النوم لإثبات كمال الحياة، الموت لإثبات كمال الحياة، والسنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، ونفي التعب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال إيه؟ قدراته. لإثبات كمال إيه؟ قدراته. إذا ما الذي يقصد، اكتب السؤال ده، ما الذي يقصد بالنفي؟ ما الذي يقصد بالنفي؟ تقول له: النفي مقصود لغيره. الله اسمع: النفي مقصود لغيره، وهو إثبات ما يضاده من الكمال. نعم، فنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية. لسه بقى لما انفي بقيت الناس، اللي بقيت الناس: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: فتعالى. شفت إيه؟ علو الإيه؟ فتعالى الله الملك الحق. لأن إيه؟ تعالى علو إيه بقى دي؟ علو شان، علو فين بقى؟ لإثبات كمال حكمته. لأن اللي بيخلق كده زي لعب الأطفال يبقى بيخلق ايه؟ عبث. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى لما ينفي العبث يبقى بيثبت كمال ايه؟ حكمته. لا احنا هنبدأ ان شاء الله كله بهذا، ان شاء الله نواصله باذن الله تعالى. طيب: وتوكل على الحي الذي لا يموت فينفي الموت عنه ليتضمن كمال ايه؟ حياتي. انا هجيب الامثله دي انا عامل زي الرياضه الوقت. يبقى احنا الصفات السلبيه موجوده لاثبات كمال الايه؟ الضد. نعم. يبقى احنا لما قلنا الصفات السلبيه هي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه او على لسان نبيه. الصفات الايه؟ هي صفات منفيه كلها صفات ايه؟ نقص. طب امثلتها ايه؟ تبقى عارف النوم، الموت. الصفات السلبيه بينفيها الله عن ايه؟ الصفات الثبوتيه بيثبتها الله لايه؟ وهي صفاته ايه؟ كمال. السلبيه ينفيها الله وهي صفات ايه؟ طب والصفات لما بينفيها لاثبات كمال الايه؟ اقرا القران كله تعيش سعيد. نعم. طب خلي واحد فسر مره في حياته الله لا اله الا هو الحي القيوم، بعدها قال لا تاخذه سنه. طب قول له ليه كده؟ فسر كده. انت تفسر يبقى عندك صفات ثبوتية وصفات ايه؟ سلبية. الصفات الثبوتية ما اثبتها الله لايه؟ لنفسه. طب اثبت كده الله لا اله الا هو ايه؟ الحي القيوم. يبقى ده صفات ايه؟ كمال. اسمها صفات ايه؟ ثبوتية. اثبتها الله ايه؟ لنفسه وكلها صفات ايه؟ كمال. طيب الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن ايه؟ نفسه، وهي صفاته ايه؟ وتأتي لابد ان تكون مقرونة بالايه؟ بالصفات الثبوتية لإثبات كمال الايه؟ الضد. شفت الحلاوة بتاع القرآن وانت اقترا؟ يبقى أنا عندي كأن أنا عندها. وشوف بتتحرك أنت مع القرآن بالأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعقبها قال لا تأخذه سنة ولا. يبقى دي صفات ثبوتية ودي صفات ايه؟ سلبية. الصفات السلبية الثبوتية لإثبات كمال كمال. لا، الصفات الثبوتية كلها صفات ايه؟ كمال، اللي هو الله لا إله إلا هو الايه؟ حي القيوم. لجل اثبت الكمال بتاعها لحسن يقول لك قال لا. طب ما ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال لا، ما كل شيء حي والله لا اله الا هو الايه الحي. قال له لا، خد بقى، خد الصفات السلبيه اللي عند الانسان اللي بينفيها الله سبحانه وتعالى عن ايه؟ نفسه، لاثبات كمال الايه؟ الضد. يبقى فيه كمال في الحين ما عندكش انت كمال، لان انت بتموت وبتنام وبتاخذك السر. نعم. يبقى الله لا اله الا هو الحي القيوم دي صفات ايه؟ كمال. صفات ايه اسمها ايه؟ ثبوتيه. لا تاخذه سنه ولا نوم. سلبية، لان هي الصفات الايه؟ المنفية. منفية، تعرف ان الله نفاها عن نفسه، لم يثبتها لايه؟ قرره في صفات ثبوتية اثبتها الله لنفسه هو ورسوله، انما داكها ايه؟ نفاها الله عن نفسه لانها صفات ايه؟ نقص. ودايما تبقى مقرونة بالصفات الايه؟ الثبوتية لاثبات كمال الصفات الايه؟ الثبوتية. مفهوم كده يا اخوانا؟ يبقى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه. وانا هقعد فيها لان لسه قدامي، لان لازم اعطي قواعدها. طيب يعني احنا خدنا قلنا ومن امثلتها النوم اللي هي صفات النقص اللي نفاها الله عن نفسه، النوم والموت والجاه والنسيان والعجز والتعب والظلم، ده كله هتشوفوه انتوا الحصه الجايه. كل صفه هنقرا القران كله، هنخلي القران كله عقيده ان شاء الله. نعم. لحسن يقول انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ما هو بيقول لك هنا فالاول القول ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان، احداهما سلب وذا نوعان ايضا فيه حقا فيه مذكوران في سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان في سلب متصل وسلب منفصل. الحصة الجاية ان شاء الله اتكلم على السلب المتصل والسلب الايه؟ في دايما سلب متصل. ليه؟ لاثبات كمال الايه؟ الضد. لما اقول في سلب منفصل زي ايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد. هي اسمع بقى، لم يلد ولم يولد، منفصل اهو. انما لما اقول حي قيوم اقول بعدها لا تاخذه ربط بدي. طب ليه بنسمي ده متصل؟ المتصل لاثبات كمال الايه؟ الضد. يبقى انا ما بذكرش النفي للنفي، لان النفي للنفي يبقى عدم. النفي للنفي عدم. لما اقول ايه؟ لا يسمع ولا يرى ولا ينام ولا ياكل ولا تمه الحته الخشبه اللي قاعد عليه، لا تسمع ولا ترى ولا، يبقى ده كله ايه؟ عدم. مش كده ولا لا؟ ولا تنام، ما بتنامش، طيب ما بتظلمش. اي ما هي خشب هتظلم ده خشب. لا يبقى المنفي لمجرد النفي يبقى النفي مش مجرد. لو كان النفي لمجرد النفي يبقى عدم. ولذلك لما انا مليتكم قلت النفي مقصود لايه؟ لغيره وهو اثبات كمال ايه؟ ضده. والا لو ما كنتش جبت نفي في مقام الاثبات اصبح كاني بنفي لايه؟ لعدم. بل لما اقول الخشبه لا تنام ما بتنامش ولا تموت ولا تجهل ولا تنسى ولا ما هو ما فيش فيها حاجه. هي فيها حاجه خالص. نعم. يبقى لما انفي لمجرد النفي كان اللي بتنفيه ده ايه؟ عدم. انما النفي في مقام الايه؟ الاثبات. اذا النفي مقصود لغيره وهو اثبات كمال ضده ان شاء الله. وفي الحق كده وكذلك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للانسان. يعني بيقول طب لما يقول الظلم ده لاثبات كمال ايه؟ وما يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طب بينفي الظلم لاثبات كمال الايه؟ لا ده انت هتعيش ان شاء الله في الصفات دي. ولذلك دي بتعطي صفات الايه؟ بتعطى علو الشان لايه؟ لما تقول حي تعطيله اعلى صفة في الايه؟ في الحياة. انت حي. الحي ده حاجة كويسة. انما مين اللي له المثل الاعلى في الحياة؟ الله. نعم. نعم. انت بتقول وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز. انما العزيز اللي له المثل الاعلى. لان عزك فيه ناقص. نعم. نعم. يبقى الماء لسه ان شاء الله نسأل الله ان يبارك لكم. هنا بعض الاسئلة امر عليها مر سريع. هناك يا شيخ فنانة هناك يا شيخ فنانة هو بقول فجر انا ما بشمش حد تدعي فتدعي تدعي ننسى عجرم معرفهاش انا معرفهاش وانا نمجس السنتين عايزين قضية. جاءت لتتكلم عن حياتها وقصتها وهي نصرانية فسألها المذيع هل تحبين المسلمين؟ قالت مش عايز اقول لها حاجة لان انا ما بحبش لساني ليس بشتام ولا لعان ولا بذيء. هنا الدليل على ذلك بتقول الدليل على ذلك اني عندي كلب واسمه محمد. يا مصيبة. انا مش هكمل انا يا اخوانا احنا امام عقيدة سيبكم من الفجر الكفرة. يا ايها الذي انت ايبقى مر من المشركين يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لك لمجنون. لما يقول عن النبي احنا ما نلتفتش ورائنا علينا ان نصعد بايه؟ انما لما يكون دخول على السنة فنحن ندافع كما في الابحاث عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى ان كل ما يأتي من الله هو توحيد ربوبية؟ نقول له لا ده بتتصلح معلوماتك يا بنت. اسمعي اسمعي انت وهي اسمعي. ما معنى ان كل ما يأتي من الله هو توحيد ربوبية؟ لا. نقول له كل فعل لله افعال الله افراد الله بافعاله توحيد ايه؟ صحح معلومات. ما معنى ان كل ما يأتي من الله؟ نقول له لا افراد الله بافعاله هو توحيد ايه؟ افعاله. كلمة واحدة افراد الله بافعاله. افعاله. افعال مين؟ افعال. طب هات الدليل. لا احنا نقولك ما جبتش الدليل. الله الذي خلقكم هي ثم رزقكم ده افعال مين؟ خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يبقى احنا لما يقول هل من شركائكم ده سؤال استنكاري. في شريك بيفعل الحياة والخلق والموت وده هل من شركائكم من يفعل؟ يبقى مين اللي بيفعل؟ يبقى ما فيش الا مين اللي بيفعل. يبقى افرضنا الله بايه؟ في والدليل ان هو توحيد ربوبية معنيته ايه؟ افراد الله بافعال. جبت كلمة افعال ان ايه؟ هل من شركائكم من يفعل. طيب توحيد بقى الالوهية بقول توحيد وكل ما يصدر مني يبقى توحيد الالوهية. لا نقول له توحيد الربوبية افراد الله بافعاله. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى. طب هالدليل قل ان صلاتي، صلاتي يبقى الصلاة بتاعتي ايه، ونسكي ايه، ومحياي ومماتي ايه لله، لله وحده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ايه لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هي يبقى كده ان شاء الله نسعد بهذا. وبيت الاسئله ان شاء الله، هل الشعراوي من اهل السنه او من اهل، وانت ما انت خدت ايه الميزان اللي تحكم به على الناس، هل هو من اهل السنه ومن غير اهل السنه؟ وما احبش اذكر الاسماء لان القضيه مش قضيه اسماء، الا اذا كان واحد بيعتدي على سنة رسول الله وبيقول اللي بيقوله توحيد ربوبية وله اسماء وصفات دول زي اللي بيسلسوا، يبقى لابد كلمة نرد. حفظكم الله وبارك فيكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المجلس العشرون من مجالس البوارك في النكات على المعارك، نعم معارك القبول. اخوتي الكرام، كنا في المجلس التاسع عشر حول قول الحكمي الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم بينا علو الذات والأدلة على ذلك، وبدأت في علو الشان وقلت عرف علو الشان، عرف علو الشان، أكانت الإجابة علو الشان؟ الشان تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته أو ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا جعلنا نتكلم عن أقسام الصفات، فقلنا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. وقلت عرف الصفات الثبوتية لأن لها هذا الموضوع تقسيم الصفات ثبوتية وسلبية له علاقة تامة تامة بعلو الشان. فكنا عرف الصفات الثبوتية فكانت الإجابة الصفات الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه. في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها صفات كمال. عرف الصفات السلبية. عرف الصفات السلبية. تعريف الصفات السلبية هي ما نفاه الله. طب احنا لما اقول هات مثال للصفات الثبوتية مثلا اذكر مثالا للصفات الثبوتية: الحياة، العلم، القدرة، الاستواء، النزول، هكذا، والوجه واليدين. نعم. عرف الصفات السلبية اسمعها جيدا ما نفاه. لابد تذكر ما نفاه لان اصلها صفات منفية. اصل هي صفات نقص فلابد تبقى ايه؟ اوعى تنسى الحتة دي. لا عشان اقول لك ده الشيخ عمل لربنا صفة النوم. انا بقول لا، بقول كلام لا، يبقى لا دي اللي ايه؟ لا. الله يكرمك. ما نفاه الله سبحانه الصفات السلبية. يعني الصفات السلبية دي مهمة. نعم. الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه ده كما أثبته الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. هنا ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي صفات نقص فلابد تنفى. يعني النوم من صفات النقص لابد من نفيه عن الله عز وجل. الموت، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. لابد تحط له لا تنفي، لان الصفه اساسا موجوده اسمها صفات سلبيه. بس ليه بقى؟ ليه؟ لان لابد تتسلب، لابد من سلبها، ولذلك نسميها صفات منفيه. ومين اللي نفاها عن ذاته العليه؟ الله. الله يكرمه. يبقى زي النوم، النوم نفاه الله عن نفسه لما انفيه يبقى اسمها صفه ايه؟ سلبيه. الصفات المنفية اسمها صفات منفية. نعم. النوم، الموت، الجهل، النسيان، العجز، التعب، الظلم. نعم. نعم. هنا هذه الصفات التي ذكرناها الصفات السلبية، خلي بالك معرفة الله الأصل فيها صفات الإثبات. معرفة الأصل، ما هو الأصل في معرفة الله؟ الصفات الثبوت. اكتب ما الأصل في معرفة الله. الأصل في معرفة الله عز وجل الصفات، صفات الإثبات الثبوتية، والسلب تابع له. تابع يعني الصفات السلبية لا تكون كمال من نفسها. الصفات السلبية لا تكون كمال لأن النفي، النفي المطلق عدم، يعني الصفات السلبية لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمور وجودية. يعني يبقى مع الصفات الثبوتية يلزمها إيه؟ الصفات الإيه؟ السلبية. نعم. يبقى صفات، خلي بال، صفات التنزيه بيسموها صفات التنزيه، اللي قال عليها صفات التنزيه الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 17، تسمى أيضا الصفات السلبية اسمها صفات التنزيه، اسمها صفات التنزيه. من الذي قال ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 17 صفحة 142، مجلد 17 صفحة 142. ولذلك قال: لهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه للسلبية العدمية. خلي بالك، في سلبية عدمية. السلبية العدمية اللي ما تتضمنش صفات ايه؟ ما معاش، التي ليس فاسم معها صفات ايه؟ ثبوتية. اسمع الكلام ده كويس. ليه؟ لان الجهمية نفوا صفات الله، انما اثبتوا صفات ايه؟ سلبية. قالوا: لا تأخذوا سنة ولا نوم ولا كذا. ثم العدم لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يظلم ولا كذا، عدم. النفي لمجرد النفي المطلق عدم، انما النفي هنا مش لمجرد النفي، ده النفي لإثبات كمال الضد. يبقى النفي لإثبات كمال الايه؟ الضد. الله يكرمك. نعم. ولذلك ان صفات التنزيه يجمعها معنيان، اذكرهما. صفات التنزيه يجمعها معنيان اذكرهما. واحد، نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم اثبات صفات الكمال له. يعني النوم ناقص، لابد ان في الموت ناقص، انفي عنه، بنفي عنه لإثبات كمال الضد وهو الحياة. نعم. يبقى نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. يبقى من لوازم صفات إثبات، من لوازم إثبات صفات الكمال، إنما إيه؟ نفي النقائص اللي هي الصفات الإيه؟ السلبية. الله يكرمك. يبقى اكتب لا، العدم المحض. نعم. اثنين، اثبات انه ليس كمثله شيء في صفات كماله. اذا ما نفاه الله تعالى عن نفسه المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. النفي المطلق إيه؟ عدم. لما تقول لا يأكل ولا يشرب ولا، ما العدم هكذا. ولذلك ان القاعدة اللي هاخدها، ان الصفات السلبية جاية لإثبات كمال الضد من الصفات الثبوتية، يبقى الصفات السلبية جاية لإثبات كمال الضد من الصفات الثبوتية. اضرب مثلا مثل على ذلك جبته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى هنا صفات ايه؟ بين الصفات الثبوتية في هذه الآية، الحياة والقيومية. بين الصفات السلبية اللي نفاها الله عن ايه؟ عن نفسه، ايه؟ النوم والسنة. لماذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى معا؟ السؤال هتقول نفى الله سبحانه وتعالى عن ذاته النوم والسنة لإثبات كمال الضد من الحياة والقيومية. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ما بدل ما نفاه الله عن نفسه يبقى اسمه صفات ايه؟ سلبية. تعريف الصفر، يبقى نفى عن نفسه. هنا بقى شفت الحلاوة بتاع الآيات، وانت بتقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم بجوارها لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، يبقى لا دي ايه؟ نفى. بدل ما هنا نفى قصاد منه ايه من الناحية التانية؟ إثبات. طب ليه ذكر ده مكان ده؟ ذكر ده معاه ده ليه؟ لأن لما انفي النوم عن الله وأنفي السنة عن الله أثبت له كمال كمال الحياة والقيومية. قيوم، إنما قيوم، قيوم على حركة القلوب، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. طب لو أخذته سنة والنوم، فين القيومية لمسك السماء والأرض؟ هيقوم لو أخذته سنة انطبقت السماء على الأرض. نعم، ولذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم جنبها لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر الصفات السلبية مش لمجرد أنها سلب، لإثبات كمال الضد. نعم، وهنا في هذا المقام بيحضرني هنا، يبقى احنا عندنا صفات سلبية وصفات ايه؟ ثبوتية. طب ايه علاقة الآية بعلو الشان؟ ما علاقة الآية بعلو الشان؟ نعم، علاقة الآية بعلو الشان، قال الحكمي، شوف الدقة بقى، شفت انت بتاخد من كل نوع جميع كتب العقيدة قدامك. نعم، نقول انت هتجيب منين؟ انا قدامي 20 كتاب عقيدة الان وبيكملوا بعضهم كده، يعني ادى شيخ الاسلام ابن تيمية، ادى ابن عسيمين، ادى الحكم قدامي، ادى ابن مندة، ادى الاجري، كله قدامي بيشتغلوا معانا اهو كلهم. نعم، اسمع، وده ايه ابن القيم في نونيته ما شاء الله. خد الحكم بيقول في علو الشان تعالى في ما احنا قلنا علو الشان ايه؟ يتعالى في جميع الايه؟ تعالى عن جميع الايه؟ لابد تقول تعالى عن جميع النقائص، تعالى عما يصفون من النقائص، تعالى عما، يبقى تعالى عن، يبقى فيه لابد تعالى عن ايه؟ عن حاجات. لما يتعالى يبقى التعالى صفة هنا التعالي. نعم، التعالى ادعو له الشان، سبح اسم ربك الاعلى. يا سلام، لسه نعمل محاضرة في المثل الاعلى، له المثل الاعلى في الحياة. استمع علينا شوية كده، دوك هتمتعوا بالفسيخ النهاردة، انتوا بتتمتعوا بالعقيدة، ما هم رايحين هناك هيبقى اخرها دورات مية، واللي هيموت واللي هيودوها البتاع واللي عنده انتفاخ، ربنا يبارك لكم في عقيدتكم ويعزنا في الدنيا والاخره. ده يوم كل احتفال، ده فرحه الانسان الان بالعقيده. انما ذاك ايه اخرك؟ يا ريت حتى ذكروا الله، ده لا صلوا لا ظهر ولا عصر، قاعدين زمانهم على النيل لسه ما روحوش. نعم، اسمع، تعال، يعني احنا في سعاده، والله الحمد لله احنا في هذه السعاده الطيبه اللي احنا فيها الان. الله، في حد احنا عايشين بتاخد ايه صفات الله عز وجل؟ سبح اسم ربك الاعلى. يا سلام يا سلام. بيقول ايه الحكمي في علو الشان؟ قال تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته العلى. نعم. ولذلك بنقول ايه؟ أسماؤه الحسنى هي وصفاته العلى. تقول لواحد صفاته العلى ليه؟ ما يعرفش. أو اسم بيقوله. طب قول لي يا ابن صفاته العلى ليه؟ لأن فيها علو الايه؟ الشان. تعالى في صفاته، مقول هنا بقى تعالى في كمال، تعالى في كمال حياته وقيوميته. تعالى ده خلاص بقى، احنا قلنا تعالى عن جميع النقائص، ده خلاص اللي هو علو الايه؟ الشان. تعالى عن جميع معلوم الشان معناته ايه؟ تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافيه لالوهيته وربوبيته واسمائه وايه؟ وصفاته العلى. نرجع بقى عايزين نطبق بقى. عايزين ايه؟ مو تعالى عن جميع النقائص، طب هات تطبيق. تعالى عن جميع النقائص المنافيه لايه؟ لاسمائه وصفاته والوهيته وربوبيته. من الاسماء والصفات ايه؟ من الصفات الحياه والايه؟ والقيوميه. ام قال تعالى في حياته في كمال. كمال بقى. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. فنمجع على حتة بسيطة كده زي ايه؟ تعالى، نعم، تعالى في قيوميته، تعالى في حياته وقيوميته عن السنة والنوم، عن الايه؟ يبقى تعالى هنا عن الايه؟ عن النقائص. النقائص دي بتنافي صفات الحياه والايه؟ والقيوميه. يبقى هناخد الحته دي تاني، انا اجيب لها الايه. ما انا بتكلم على علو الشان. تعالى في كمال حياته وقيوميته عن السنه والنوم. الدليل الله لا اله الا هو الحي القيوم. ليه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى نقول تعالى في كمال حياته وقيوميته عن السنة ايه؟ والنوم. يبقى التعالى هنا علو ايه؟ والصفات تبقى صفات ايه؟ عليا. ولذلك اكتب حتة كمان جديدة، طبق قول الحق ولله المثل الاعلى على هذه الآية. تطبيقه المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى من الكمال. طبق هذه. اذا كانت صفات الحياة في الرجل، لما تقول رجل حي، ده حي مش ميت، هتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة دي صفة محبوبة عند الناس، يقولك ده حي مش ميت. طيب وجعلنا من الماء كل شيء حي. انما اللي له الكمال في حياته مين؟ له المثل الاعلى في حياته مين؟ نعم. ولذلك وايه؟ وله المثل الاعلى. يبقى المثل الاعلى في الحياه لمين؟ لله. ولكن المثل الاعلى في الحياه لله. لمثل اعلى. لماذا؟ اكتب. لان كل حي يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتعالى في كمال حياته. تعالى يعني خد المثل الايه؟ الله اكبر. شفت الشغل. وتعالى في كمال حياته عن الايه؟ عن الموت. عن الموت. نعم. يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت صفة ايه؟ سلبية. اكتب. لا يموت صفة سلبية. ولابد نذكر معها ايه؟ لابد تبقى مذكورة مع صفة ايه؟ ثبوتية. الحي الحياة صفة ايه؟ ثبوتية. لا يموت صفة ايه؟ سلبية. وجدت الصفة السلبية مع الصفة الثبوتية لإثبات كمال الحياة لله عز وجل. نعم. يبقى لابد اذكر الصفة معها الايه؟ الصفة بتاعها. نعم. نعم. ولذلك انا جالس اسال الوقت اهو بيقول فضيلة الشيخ المبارك حفظكم الله ورعاه. طيب. وثبتك على وثبت على طريق الحق خطاك. ايه ده يا اخوي؟ لقد حضر الينا احد الدعاء يوم الجمعة الماضي وقال وهو يتكلم عن ذات الله وعن المسيح صدق من قال ان الله ليس بجياص. ايه ده؟ لربنا ما بجياش. اتقالت دي يا اخواني؟ بيقول اتقالت وفي جمعية شرعية من الجمعيات بس مش عايز اقول اسمها لان مكتوب قدامي واسم الشيخ دكتور ومكتوب قدامي وقالوا ده فاهم مكاتب بيقول ده فارس العقيدة ففارس ايه؟ صدق من قال ان الله ليس بجياص. قال ايه؟ من الكلام؟ طب انا عايز اقول لكم حاجة بالنسبة للصفات حتى لا تفتروا على الناس. نعم نعم خدوا. قال مالي ومالي اسمعوا بقى. طب حاضر خلي خدوا اسمعوا. الصفات الصفات لله عز وجل. اسمع لك لما توعدش اسمع. الاثبات للصفات في كتاب الله مفصل. الصفات الثبوتية مفصلة والنفي مجمل ليس كمثله شيء. يبقى ده نفي ايه؟ مجمل. واذا ذكرت نفي بصفات سلبية لابد ان يكون معه الصفات الايه؟ الثبوتية. نعم اسمع. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملة. يعني لو قلت الله ليس بأنثى تبقى أنت ما عندكش أدب. وربنا ليس بنجار وربنا ليس بحداد وربنا ليس هتقعد ده نفي ما نفاش ربنا عن ايه؟ عن نفسه. ولذلك اسمع اما تيجي تثبت صفات ثبوتيه تبقى ما اثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. اما تتكلم على صفات ثبوتيه نقول ما نفاه الله سبحانه وتعالى في الصفات السلبية. الصفات السلبية نقول ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم. عندنا لما اقول اما اقول ربنا لا يدخل دورة الماء يبقى ده قلة ادب. لأنه مفيش عندي في الندي نفاها مين؟ الله عز وجل. أنا بقول لكم لكن تخلي بالكم عادي. ولذا قال شارح العقيدة الطحاوية يظهر لمن يعرف الكتاب والسنة النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب. اسمع ده لقال مين شرع انا كل بقولك العظيم كده الكتاب للوضع. اسمع النفي المجرد انا عايز انفي يبقى قدام الصفات ايه ثبوتيه اشتغل على ناحيتين لان الصفات السلبيه من لوازم الايه الصفات الثبوتيه لغلعه الكمال لله عز وجل. انا بنفع عن الله الموت ليه لاثبت له كمال الايه ألا. لان الفرد منا بيموت انك ميت وانهم وده مسك الختام للنبيين محمد انما اللي له الحياه الكامله تعالى في كمال حياته من الله. نعم النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه ففيه إساءة أدب. ولذلك ضرب مثال يبقى نقول لك نسألك كده النفي هل يصح النفي المجرد لله عز وجل؟ واخد بالك النفي المجرد بالنسبة لصفات الله عز وجل هل يصح النفي المجرد تقول لي النفي المجرد لا يصح لان فيه اساءة ادب. فانك لو قلت للسلطان ضرب مثل بقى ولله المثل الاعلى لو قلت للسلطان افرض فيه سلطان جنة المنصورة مثلا رئيس ولا حاجة وقالوا للواحد قوم يتكلم قدامه كده كلمة فانك لو قلت للسلطان انت لست بزبان لو جه مثلا السيد الرئيس يزورنا في المنصورة ويقوم المحافظ يقول له انك يا سيادة الرئيس لست بزبان ده يمكن يرفضه من المحافظة خالص. ولذلك ان كان هذا لا يصح بالنسبة للمخلوق فكيف فما بالك بالخالق. اخلي بالك بقى الصفات دي من اهم ما يمكن لما في صفات سلبية اوعى تذكر صفة سلبية الا في مقام الصفات الايه الثبوتية. يا سلام يا سلام. نعم ولذلك نعم فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح. كساح تعرفين اللي بينطل دورات المية يام زمان يعني في دورات المية تعرفين اللي كنف أنت لست بزبال ولا كساح ولا حائك لأدبك على هذا فما بالك بالله عز وجل. ثم قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع. نعم المعطلة هم الذين يعرضون عما قاله الشارع الحكيم. نعم علاقة هذا بالتوحيد علاقة خلي بالكم توحيد عندنا الصفات السلبية والصفات الايه علاقة هذا بالتوحيد اكتب العلاقة بينها وبين التوحيد ايه علاقة الصفات السلبية والثبوتية والسلبية بالتوحيد. علاقة الصفات الثبوتية والسلبية بالايه بالتوحيد. نعم بعد ما بين الجهمية وانفتهم للأسماء والصفات قال فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. اسمع، لما ذكر توحيد الجهمية وتوحيد الحلولية، قال ان ربنا حل في كل شيء حلولية، حتى ام قايل الحلاج، ام قايل ربنا في الشجرة وربنا فيا يبقى انا الله، اسمه توحيد بقى. ما عندوش في الكون الا واحد بس، الستارة دي الله، الكرسي اللي انا قاعد عليها الله، البتاع كله الله، فالله حل في كل مكان، الكل الله. نعم، هذا من نوع التوحيد، بيقول يعني ما فيش حد تاني اللي هو اللي في الوجود واحد كله كده. هذا عنده ايه ده انواع من التوحيد قاعد يذكرها، الى ان قال بقى عايز توحيد الرسل بقى، ذكر كذا نوع ثم ذكر توحيد الايه الرسل. لما نوصل للحته اللي انا عايزها الليله، الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه وعلاقتها بالايه بالتوحيد، يعني يهموني في هذه الليله دول، وبعدين اذا كان هناك اجل نتكلم على دوكهم ونقارن، وانا بتكلم على الفرق اشرح جهم ابن صفوان اجيبه كله، الحاجات دي كلها اشوف وكيف نشات المذاهب دي، بس احنا بادئين بالتوحيد. فاسمع اذا توحيد رسل الله، بعد ما سمع توحيد اهل البدع، فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الانواع وانظر ايها. يا سلام، فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان، هذا توحيد الرسل، مع هذه الانواع وانظر ايها اولى لدى الميزان بالرجحان. توحيد الرسل بقى، توحيدهم نوعان، من اللي بيقول؟ الامام ابن القيم، توحيدهم نوعان. نعم، توحيدهم نوعان، اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم، وهو نوعان. ايمن يفهموا ده مين؟ الحاكم. خد ابن القيم قصده بقى هنا، اسمع، توحيدهم نوعان، قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. اللي بقول لك ما عندهمش براهين، توحيدهم نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. يبقى ان التوحيد توحيد قولي وتوحيد ايه فعل. يا سلام، فالاول القولي ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان، فالاول القولي ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان، احداهما سلب. يا سلام، احداهما سلب، دخلت على الايه على السلب، صفات السلبية، احداهما سلب وذا نوعان، رخر نوعين. اسمع بقى الشغل، توحيدهم نوعان، يبقى التوحيد قولي وفعلي. الاول التوحيد قولي وفعلي، وهدخل انا بعد القولي والفعلي. طب القولي زي ايه؟ توحيد قولي اللي هو التوحيد الاعتقادي الخبري العلمي القولي الخبر. نعم، يبقى توحيد قولي اعتقادي خبر، يبقى عدوما قول، لانه متعلق باقوال. ليه سموه قولي؟ لانه متعلق باقوال القلوب الذي هو اقرارها واعتقادها. القلب يقر كده، يقر ان الله تعالى سبحانه وتعالى له صفة العلو، اقر بها الايه القلب. ولذلك يقول لك القلب هو عرش للمثل الاعلى، مش عرش للرحمن اللي ما تخرقش، انما في قلوب عرش للشيطان، انما ده عرش المثل الاعلى. قلبك يبقى موحد، يبقى ما فيش هنا اعلى في العزة عنده من الله، يضع العالم كله على بساط الذل امام عزيز واحد لا يرى العزة الا منه. وهل هناك عزيز مع الله وقد حكم على العالم كله بالذل بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى المثل الأعلى في العزة في قلبك موجود. ده تعيش شرح المثل الأعلى ده هتسعد به وتعيش سعيد بإذن الله. نعم يبقى التوحيد قلنا قولي وإيه توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعين نوعيه ذو ايه برهانك ذو برهانك حاجتين كالفعل ذو برهانك مش ما عندهمش البراهين دي ويقول لك ده التوحيد للتقريب الانواع ده للتقريب مين قال الانواع ده للتقريب اسمع شيخ الراس لما طلع من مصر خدوه من التدريس من كلية أصول الدين وهو أول من درس العقيدة في السعودية وعملوه رئيس قسم الدراسات العليا هناك بيقول يقول بعض الناس أنتم تبتدعون نوعا يسمى أقسام التوحيد ما تكلم فيه أحد أقسام التوحيد وما قسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. انت عارف اجابته في اخر محاضرة قالها في حياته ودي كانت محاضرة في المركز العام سنة 1905 اخر محاضرة في حياته قالها في المركز العام في عبدين قال ان الناس بيقولوا لنا انتم بتقسموا التوحيد ليه اصل هو خلي بالكم تقسيم التوحيد ده غيظ الناس ليه انا هقول لك السبب لان ما فيه ناس ما عندهمش توحيد اسماء ولا صفات اسمع القاعدة عندهم الصفات سبعة بس بقيت الصفات مفيش ما عندهمش الرحمن على العرش استوى ما عندهمش الله له يد زي ما كاتب في قلب المجلة اذا لابد ينكر لغلدهم سته ينكر اقسام الايه اسمع الكلام ده كويس السبب في المصيبة دي بتاعتهم ايه اسمع خد اصلنا ما يقول ابن القيم هذا الامام الحاكم انت بتدرس عقيدة ايه انت وهو اما ضيع على اقسام العقيدة يبقى انا هدرس عقيدة التوحيد ايه اللي بدرس ادرس التوحيد الفلسفة اللي بتدرس هناك اللي بتدرس لاولادي هنا وهناك اولادي بيدرسوا بلاصة الفلسفة على انها ايه عقيدة اتكلم على التوحيد من قلب الكتاب والسنة يقول ده مش موجود وده للتقريب تقريب ايه يا ابن انت وهو اما يكون الامام ابن القيم وده الامام الحاكم والمدارس كلها خدت منهم الامام الحاكم يقول اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان ايامان يفهمه وكم عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم وهو نوعان ايامان يفهمه وافته من الفهم السقيم ولذلك توحيدهم توحيد مين توحيد الرسل توحيدهم نوعان قولي وفعلي نعم قولي وفعلي أم ليس بمقياس وهذا نفي فيه قلة أدب ولا يهمني أحد لسبب أنا رديت على الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة طلعوا له كتاب وذكروا فيه قصة هذا المؤسس محمد حامد الفقي إنما الحق أحق أحب إلي من شيخي ومؤسس جماعتي إنما إذا خطأ نرد عليه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم خدوه في عيد صنم بوانا وقعد الرسول يلف حوالين صنم بوانا لو لأن جه ملك شده يبقى يعمل إيه العبد الضعيف من اللي بيروحوا عند البدوي مفيش ملايكة شدتهم تحققت من القصة فوجدت فيها رجل زنديق كذاب ورديت على رغم إن اللي كتب ده في مولد النبي الشيخ محمد حامد الفقي رغم قوته وعلمه وثباتته انما كل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم انا ما نتعصبش تعصب اعم انا كلمة ان الله ليس بمقياس دي اتقالت صدق من قال ان الله ليس دي اتقالت في الجمعية الشرعية في الخليج واخوانا يجيبوا لنا الشريط اذا جاي ده هم بعتولي الوقت بعتولي اللي هم بتوع كذا اذا كان قال هذا يبقى ده سوء ادب لان يجب ان يتعلم ان الصفات السلبية لا تذكر الا في مقام الصفات الايه الثبوتية واحنا يكون ربنا يا اخوانا عندنا انت عندك احسن من ربنا اللي يغلط في الله عز وجل في الذات العلية لابد ما فيش حد ولا ابي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين كنا نريد ان نتعلم عقيدة. اسمع يا اخي انت وهو. نعم اخوانا يجيبوا لنا الشريط حتى اذا كان نتصل به على هذا. نعم اخوات الكرام لما جه الشيخ الراس قالوا له انت ازاي في اخر محاضرة من 20 سنة اكتر من 50 سنة قالوا له انت يا دكتور جاي من السعودية بقى في اللحظات الاخيرة قبل وفاته بيوم. قالوا له ازاي اقسام التوعيد دي جت ازاي؟ تعرف تثبتها؟ هنا ابن الامام بيقول توحيدهم توحيد الرسل نوعان قولي وفعلي اسمع توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. نعم فالاول القولي ذو نوعين ايضا هي في كتاب الله موجودان. في كتاب الله ايه موجودان؟ اما قيل ايه الشيخ دكتور هراس قال ولكن هؤلاء الذين ينكرون تقسيم التوحيد غفلوا عن شيء بسيط وهو ان القرآن بين ايدينا. لو استقرأت حط تحتها 60 شرطة. هو البخاري يا اخوانا عمل الصحيح بتاعه ازاي؟ البخاري عمل صحيحه ازاي؟ انا شوف البخاري مقسم الحديث 12 مرة. قال الامام مسلم يحط الاحاديث كلهم في باب واحد. الامام البخاري يوزع الحديث على كذا باب وكذا كتاب. لا الامام البخاري حديث واحد يوزعه اكتر من 12. ولذلك لما لقوا حديث البخاري 7563 حديث قالوا بعد رفع المكرر كام؟ 4000. حلوين اللي بيدرسوا حديث في انا طبعا اخويا مجد بحبه طبعا واحد يروح يوصله كلمة حكمين انتم معرفكم اسمع هو اخويا اسمع قال ما هوش مجد مش انت لا ده اللي قايلها الامام ابن الصلاح على 4000 بعد المقرر ايه وبعد ابن الصلاح قالها ابن كثير بعد منه هو بيختصر علوم الحديث وقالها الامام النووي بعد منه في التقريب في الارشاد واختصروا في التقريب اللي شرحه النووي في الايه في التدريب قال 4000 انما على التحقيق اللي عاش فيهم مين؟ اللي عاش في شرح صحيح البخاري ربع قرن مين؟ الحافظ ابن حجر 25 سنة وثلاثة المقدمة 28 سنة. أم عيل تحت اسمع تحت الحديث 29 قال ايه؟ قال عدد احاديث البخاري برفع المكرر 2513. شفت بقى 2500 تحت الحديث رقم 29 ترجعوا له تبقى 2513 ولما ختم قال 2513. نعم طب امال ذكر 7000 قال يكرر الحديث لان من كل تكرار يطلع حكم واستنباط. هم طلعوا الاحكام الشرعيه منين؟ حد طلعوا القواعد منين؟ الامر يقتضي الوجوب جابوها منين؟ بلاش اصول دين ولا اصول اعتقاد جبته منين؟ اقعد في دارك انت وهو. اسمع علماء العقيده لما ظهر اهل البدع طلعوا قواعد زي ما علماء السنه عندما ظهرت اهل البدع طلعوا قواعد للايه؟ للحديث. نعم ولذلك ابن سيرين في مقدمه صحيح مسلم يقول كانوا لا يسالون عن الاسناد فلما ظهرت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فيترك حديثهم. قال له اذا ايها الاخوه ده لما حصلت هجوم على السنة كان لابد من التقعيد. فبيقول ايه؟ بيقول ولكن هؤلاء الذين ينكرون تقسيم التوحيد غفلوا عن شيء بسيط هو ان القرآن بين ايدينا. لو استقرأت ايات القرآن التي وردت في الشؤون الالهية او في معاني التوحيد فلا يمكن ان تراها قد خرجت عن واحد من هذه الاقسام الثلاثة. إذا استقصيت وأعصيت آيات القرآن الكريم التي وردت فيها الشؤون الإلهية فإما أن تكون في الإخبار عن توحيد الربوبية وإما أن تكون دعوة إلى توحيد الألوهية وإما أن تكون إخبار عن أسماء الله وصفاته ولا يمكن أن تجد فيها قسما رابعا أبدا. هذا رئيس قسم اللي علم الشيخ ابن عثيمين تلميذ تلميذه من الشيخ حراس بن عثيمين. هذا لحسن يقول ده احنا جايبين على كده وهابية. ده حراس من الشيخ حراس رحمة الله عليه من الغربية مصر. نعم جه عندنا الشيخ ابو بكر ابو زيد لما سألوه بيقولوا له ايه التقسيم اللي الهجوم بتاع الولاد الصوفية علينا دول. ما هو ده اصل الصوفية يا اخوانا بيقولوا ربنا في كل مكان، قاعد فانا عارف كده قاعد في قبر البادة ونايم هنا. يا سلام انا ورزاك خطر تقسيم التوحيد على العقيدة دي الايه العزمية. عايزين هم والصوفية ما يفرق صوفية، دول صوفية كلهم جهمية. اسمع ابو بكر بيقول لما سألوه السؤال قال ايه، قال هذا التقسيم استقرائي. جاب كلمة استقرائي منين؟ لو استقرأت آيات، لأنها دكتور هرس درس لكل هؤلاء قعدوا تحت ده تلميذ تلميذه شيخ باك. نعم قال هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدم علماء السلف أشار إليه الإمام ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيه، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان، الشنقيطي في أضواء البيان، وآخرون رحمة الله عليهم أجمعين. وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد اسمع الحته دي زي ما قلت لكم دلوقتي، لدى اهل كل فن، لدى اهل كل فن الاستقراء، كما في استقراء النحاة كلام العرب الى اسم وفعل وحرف. والعرب لم تفه هذا، العرب ما قالوش اسم وفعل وايه، والرسول ما قالش الكلام اسم وفعل، يبقى انت تروح انت وما تدريش نحو. اسمع، ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، قال اثبت لي ان الكلام اسمه فعل وحرف فقول من القرآن. يلا ده اهلاك اللي حصل في البلد دي، انت عايز تضيع اصول العقيدة يبقى ضيع اصول النحو واصول الايه الحديث. الرسول لم يقل هناك حديث معضل ولا حديث معلق ولا حديث موضوع، الغي علم النحو وروح. يا سلام، وهنا بعد كده ختم وقال، ولذلك قال وهو مضطرد لدى اهل كل فن. الله اكبر. وما يؤمن، اسمع لك الختام بقى، وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الاقسام الثلاثه المستمده من نصوص الشرع، اذ التوحيد المطلوب شرعا هو الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعا فليس موحدا. هذا كلام الشيخ أبو بكر نقله عن الشنقيطي وغيره. ثم اسمع عندما تكلمت عن هذا التوحيد ظهر شيء عجيب وغريب لعلي آتيكم به الآن في آية، في تمام آية من آيات الـ القرآن. الحمد لله، اعملوا لي بحث فيها ردا على هؤلاء. اسمع، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا عندي السلف فين؟ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري جاب الصحابة والتابعين أدواه، الحديث 1955 و1955 و1956 و1961 و1962 و1963 و1964 و1965 و1966 و1971 و1972 و1973 و1974 و1975 و1974 و1974 و1975 و1974 و1975 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و1974 و كثير ده اسمه شيخ المفسرين، ولذلك لما سئل احسن تفسير اتسأل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية قال ابن جرير الايه طبعا. اسمع، حدثنا ده رقم حديث منهم 69، حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن صور وهذا ثقة ومعمر ثقة عن قتادة وما يؤمن اكثرهم بالله الآية الا وهم مشركون، لا تسأل احد من المشركين من ربك، عن توحيد الايه الربوبيه الا قال ربي الله وهو يشرك في ذلك. يبقى المشرك بيقول توحيد ايه؟ ولذلك اللي ما يؤمنش بانواع التوحيد الثلاثه يبقى ليس بايه بمؤمن. زي ما قال ايه زي ما قال إيه؟ زي ما انتوا كتبتوا اخر كلمه ليس بايه بموحد. انا قلت يا رب ليس بموحد ليه؟ اصبر ده تقريب. تقريب مين؟ ده فارق فرق كبير. انا طب ما هم بيقول لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. مش كده؟ ما مش هم كانوا بيقولوا كده؟ اذا كانوا بيلبوا الله ويعرفون الله وعاملين معاملين معاه ايه؟ امر بيان. وما يؤمنوا اكثرهم بلا اله وهم مش قبليه هود وما يؤمنوا اكثرهم بلا اله. الحديث 68 انك لست تلقي احدا منهم الا انباك ان الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه. يبقى توحيد ايه؟ ربوبيه. وهو مشرك في عبادته. يبقى بيشرك في توحيد الايه؟ شفتم؟ انا عايز يجيبوا بس يشتغلوا فين يا اولاد بس؟ انا عايز انا هيجيبوا لي بس يشتغلوا منين؟ هو لعب. انا اهو ادي السلف يا اخواننا والاحاديث موجوده عندي اهيا وبالنص اهو. انت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك اصل كله زي بعضه. توحيد الربوبيه زي الالوهيه. طلع فين اهو ده؟ يعني ما يقول ايه؟ وده ايه الصحابه والتابعين؟ قال يعني يقول لك انك لست تلقي احدا منهم الا انباك ان الله ربه. زي اقول لك تروح روح كل اللي قاعدين في البلد ولا غماضي ولا العجمي قول لهم من ربكم ربنا الله. مش كده؟ والله ويزيشرق. ومن انت جاي عند البدوي ليه؟ قال لك بس يشفي لي ابني. والله وما يؤمنوا اكثرهم بلا اله وهم مشركون. لا ده تشوف. ولذلك قال لما انا جبت القرطبي قال حاجه غريبه وما يؤمنوا اكثرهم وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون. القرطبي اسم. وقيل معنى الايه انهم يدعون الله ينجيهم من الهلكه فاذا انجوا قال قائلهم لولا فلان ما نجونا ولولا الكلب لدخل علينا اللص ونحو ذلك. فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان ووقايته منسوبة إلى الكلب. من اللي بيقول؟ القرطبي. ولذلك يجب أن احنا نعرف ربنا يجعلنا من الموحدين الذين يفهمون. ولذلك هواصل إن شاء الله. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالاول القولي ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان. النوعين اللي هو ايه؟ احداهما سلب والسلب نوعين. سلب ان شاء الله الحصه الجايه اقوله سلب متصل وسلب ايه منفصل. طيب وقال ايه والنوعين اللي هو التوحيد الثبوتي والتوحيد الايه السلبي ده موجودين في الايه في القرآن. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. امر مر سريع ثلاث دقايق يا ابني ونخلص ان شاء الله. يبقى ان شاء الله محاضرتنا هتبقى عند بقية انواع التوحيد. وشوف ربطنا التوحيد الصفات الثبوتية والصفات السلبية وربطناها بايه بعلو الشان. طيب عندي في واحد بينكر الاسراء والمعراج وعروج الله سبحانه وتعالى في الجامعة اقول لكم عليه ان شاء الله لما اجي الدور الجاي ان شاء الله. في واحد تاني مشهور داعية مشهور بيقول ولكن يد القدرة يد القدرة. ما بقولش القدرة فسرها باليد بقول يد الايه خلي بالك في يعني عمل يد المين يد للصفة وشاءت قدرة. القدرة لها ايه خلي بالك. وهو ده كاتبه وده داعية مشهور جدا بس مش من اخواننا في المنصورة اللي ما تعملوش دوش. اسمع نعم هنا خد بقى فين الأسئلة التانية دي؟ من حق بالنسبة للنساء الامتحان رحمة بالسفر بالقوارير والرجال برضو الامتحان هيبقى بعد العصر والبحوث اللي هي هتتقدم للمركز العام بتاع مسابقة الدعوة بعد العصر يوم الاثنين القادم ان شاء الله. يوم الاثنين اللي هي البحوث اللي هي بتاع 10,000 جنيه اللي هي فجوائز اللي هي البحوث الخاصة بمشروع حفظ السنة. نعم هيبقى التسميع. احنا خلصنا امبارح من امتحانين حوالي 200 متسابق امبارح في المركز العام في القاهرة. طيب هل ممكن تسليم البحث الاسبوع انا ما شفتها، هل ممكن تسليم البحث الاسبوع القادم؟ نعم، يوم الاثنين الاسبوع القادم. نعم البحث كله يجيبوه ويسمع الاحاديث بعد الايه بعد العصر. نعم السؤال الثاني، السؤال الثاني ما انتوا عرفتوا. نرجو تأجيل موعد تسليم البحث الاثنين القادم. اه خلاص انا استجبت وقلت يلا جات البحث بتاع المثل الاعلى، ابقوا شوفوه بالتفصيل في كتب العقيدة، مهم جدا. نعم مهم جدا في كتب العقيدة. اعطلكوا كتاب من كتاب الفوائد، مش بدائع الفوائد، كتاب الفوائد لابن القيم، وكتاب الايه وكتاب العقيدة التحوية، شرح العقيدة التحوية. هتفين الباب التاني، نريد تفصيل باب الاخبار لانه اكثر المشايخ لا يتعرضون له. باب الاخبار ان شاء الله هفصله لك تفصيلا ان شاء الله. باب الاخبار اسأل الله ان تدعو لي بالخير، ربنا يكرمك ويكرم كل من جلس في هذا المكان. هل يجوز هناك حديث في كتاب المعارج وارجو توضيح، قال صلى الله عليه وسلم مكان الله قبل وجود كان ربنا في عماء. حديث كان ربنا في عماء هذا حديث غير صحيح، وانا هجيب لكم حديث الادلاء لان بيقولوا ربنا في كل مكان. قال الدليل على ذلك ايه؟ قالوا لو ادليت بدلو لنزل على الايه، لو ادليت بدلو للارض السابعة لنزل على الله. قال لك يبقى فوق وايه. هذا الحديث غير صحيح، وحير شيخ الاسلام ابن ايه ابن تيميه احتار فيه، لان جاب طريق والطريق التاني كان لسه الكتاب مخطوطه. فالحمد لله احنا حصلنا على المخطوطه، وانا هقول هذا وانا بتكلم على المعيه باذن الله. فين البتاع الميتم ده؟ يقول لك لابد ان نقوم بالمظاهرات ومش عارف نعمل ايه وبتتوزع. اخوان انتوا رجاله حديث، ما انتوش رجال مظاهرات ولا لعب عيال. خليكوا ساكتين، انتوا تتحركوا من هنا وتتروحوا ساكتين، ما بنقعدش نقول لا كذا ولا كذا. يقول لك طب هنغير ازاي؟ زي ما سألوني نغير ازاي؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كل واحد يروح يشوف بيته قبل ما يطلع يقول لك كذا وكذا. انا عايزكم تبقوا عندي هنا، لا هم لكم الا طلب العلم، وان شاء الله ربنا يحقق لكم بطلب التوحيد الخالص سيحقق لكم التمكين انتم وذرياتكم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم انا جئنا نعبده توحيد عبادة ونبينه للناس، فارزقنا ما وعدت من الاستخلاف يا رب العالمين. اللهم استخلفنا واستخلف ذرياتنا كما استخلفت الذين من قبلنا. اللهم مكن لنا ديننا كما مكنته لغيرنا من السلف الصالح يا رب العالمين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا. اللهم بدل هذا الجمع من بعد خوفه أمنا. اللهم بدلنا من بعد خوفنا أمنا. حقق لنا قولك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن الصفات السلبية والصفات الثبوتية، وأثبتنا أن الصفات السلبية لإثبات كمال الضد، والصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه على في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية موجودة لا لتطلق، ولكن موجودة لإثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، لأن النفي المطلق، النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. وكان آخر كلمة ذكرتها في هذا المقام في العقيدة التحاوية بعد ما ذكرت الصفات الثبوتية والصفات السلبية، ويظهر لمن يعرف الكتاب والسنة أن هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، فكيف بالله عز وجل؟ والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. من أجل ذلك عندما تجد الآيات كما قلنا، وهذه جاء في علو الشان، علو الشأن، لأن الله له علو القهر وعلو الشان وعلو الذات والفوقية. علو الشان إن الله سبحانه وتعالى تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية للألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وضربنا مثال وذلك الآيات في الصخرة القرآن الكريم كله تلقى هكذا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا حي قيوم، دي صفات ثبوتية، صفة الحياة وصفة القيومية. بعقبية قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه صفات ايه؟ سلبية، اللي هي السنة والنوم دي صفة ناقص، أقوم أنا أسلبها بقى أنفيها، لأن مش أنا بنفيها من نفسي، من الذي نفاها عن نفسي؟ الله، الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي نفاها. إذن أنا لا أجيبش نفسي من عندي، من لما أقول صفة ثبوتية، لا، أنفي اللي نفاه الله، واللي نفاه الله لإثبات كمال الضد، فنفى السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والخيومية. نعم، كل لو قرأت القرآن واستقرأت القرآن في الصفات السلبية كلها لإثبات كمال الضد. أنا لو أخذت ثلاث محاضرات خمسة من لحظ القرآن من أوله لآخره الصفات السلبية تنتهي المحاضرات، خاصة وإحنا في المجلس الحادي والعشرين، هذا هو المجلس الحادي والعشرين أو العشرين، باقي سبع مجالس، كل عام وانتم بخير وتنتهي الدورة. كنت أتمنى أن تطيل هذه الدورة، إنما سبع مجالس، ثلاثة في مايو للنبي أول محاضرة، في اثنين في مايو إلى لسه ثلاثة، ثم الأربعة شهر يونيو، بعد كده 15 يوم تمتحن يوم 15/7 وبتاخدوا الأجازة على ما كده، ثم تبدأ إن شاء الله في أول 12 من العام 12 في هذا العام، في آخر هذا العام كما بدأنا هذا المعهد المبارك. شوف الأيام بتمر بسرعة إزاي وينتهي. يعني الأخوات يبقى أما استقبل الصفات، ولذلك وأثبتنا لما أذكر صفات سلبية وصفات ثبوتية أن بعث العلو للصفات الثبوتية اسمه علو الشاه. يبقى الصفات السلبية جاية لإثبات إيه؟ كمال الضد. لما أثبت كمال الضد يبقى بعث علو إيه؟ شوف الرابط بقى، يبقى علو الشاه وعلاقته بالإيه؟ بالصفات الإيه؟ الثبوتية اللي سلبية. نعم، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى في قدرته عن الشعب اسمه علو شان. تعالى تعالى في قدرته. انت يقول لك انت يقول لك انا تعيش يبقى ما عادش عندك ايه قدرة. والاعياء ده انا عيان وعييت، ما عادش عندك قدرة. اذا الاعياء والتعب صفات ناقص، الصفات النقص ضد الايه قدرة. واحد سأل بإني ما بتعبش قادر، يقول لك أنت ما قدرتش تشتغل ليل وخلاص وتعبت، واخد بالك؟ إذن عندما نقرأ هذه الآيات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فين الصفة الثبوتية في بدا أيام؟ فين؟ تجمع اسمع، تجمع الآيات تطلع عندك الصفات. تجمع اسمع، ده علم الثلاث. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. دي سورة 38 قاف، اعمل ارتباط بينها دي 38 قاف. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يا سلام، ذكر خلق السماء والأرض هنا خلي بالك، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، بيقولوا إيه؟ إن الله يحيي الموتى، موت السباق مش كده؟ السباق كل هنا الصورة كلها تكذيب من أولها لآخرها بيكذبوا بالبعض. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم من ذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. أما مين يقول له رجل بيقول إيه؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لذلك قال له فاصبر على ما يقولون، خليهم بيقولوا يا رب، بيقولوا قاف القرآن بل عجبوا أن جاءهم من ذر منهم وقال الكافر بل عجبوا أن جاءهم من ذر منهم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم من ذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا مثله هذا قال له فاصبر على ما يقولون. ليه؟ لأنه بيقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما تدي مدرعه في تربط اول الايه اول الصوره باخرها. ايه علاقه السماء والارض بالبعض؟ لما تيجي الايه اللي بتربط السماء والارض بالبعض بيقولوا ايه؟ الايه اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقه ولم يعي